طيب الثاني بقى جيت المعنى انه يشعر ان العبد او الامه يشعرهم بالذل. واذا كان السيد هذا ربا فيخشى بقى ان يكون العبد او الامه مربوبا. طيب القسم الثاني ان تكون اضافه الى ضمير الغائب، فهذا لا باس به، كقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها في أشراط إيه؟ الساعة. في ربها وفي ربها، بس احنا عايزين ربها اللي يخصنا هنا أكثر من غير تاء. ربها معناها لأن ربتها أصلا ما فيش فيها مشكلة، لأن ما فيش تأنيث في أسماء الله الحمد لله. عايزين الرب بدون تاء التأنيث اللي يخصنا هنا في هذا الموضوع. طيب اذكرني عند ربك، طيب اذكرني عند ربك، هذه ما فيش فيها إيهام. أول شيء ده رجل إيه؟ مش موحد، اللي خرج ده مش موحد، ده مشرك. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرة، وأما الآخر فيصلى فتأكل الطير من رأسه. هو بيخاطب ناس كفار، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى هرقل عظيم إيه؟ ولا عظيم عظيم مطلقا؟ العظيم قيدوا بإيه؟ بالروم. هو عندهم كده، هو ده عظيمهم. وبرضه الملك عند الرجل اللي خرج ده هو ده ربه معنا. ففيها شيء إخبار، فيها شيء من الإخبار، فيها شيء من الإخبار. ايوه قالوا ربنا. اذا القسم الثاني بقى ان تكون اضافه الى ضمير الغائب، فهذا لا باس به، فقوله صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه ربها. القسم الثالث ان تكون اضافه الى ضمير المتكلم، بان يقول عبد هذا ربي، فهل يجوز يقول ايش؟ يقول عبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ اذا المعنى الاول ايه بقى؟ القسم الاول ضمير المخاطب، ضمير ايه؟ المخاطب. والمخاطب ده مسلم وده مسلم، كلهم من اهل الاسلام. طيب الثاني ها الى ضمير الغائب لا باس به. طب القسم الثالث أن تكون الإضافة إلى ضمير متكلم، بأن يقول عبد هذا ربي معنا، فهل يجوز؟ قال الشيخ وهو جائز، كما في قوله إنه ربي أحسن مثواي على أحد التفسيرين معنا. طيب القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، ها كما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، ها للبيت رب يحميه، قال أن يضاف إلى الاسم الظاهر فقال هذا رب الغلام، فظاهره الجواز كرب الدار ورب البيت ورب اللقطة وما إلى ذلك. عرفناها؟ إذن الأقسام كم الآن؟ أربعة. القسم الأول أن تضاف إلى ضمير المخاطب، أطعم ربك وضئ ربك، فيتردد بين التحريم والكراهة. القسم الثاني أن تكون إضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها. والقسم الثالث أن تكون إضافة إلى ضمير متكلم، بأن يقول عبد هذا ربي وهو جائز. القسم الرابع

والطلبة جالسين وينظروا في الشيخ والشيخ سكت، ما انكرش على دولة الأعيان مع إنه دايما دايما بينكر، لكن في المجلس هذا كف وسكت حتى أصلح منهم وخرجوا متراضين مصطلحين بعد ما كانوا متناحرين متنافرين، خرجوا وهم أيدين في أيدي بعض. فهو خلى بطلاب بعد أن مشى هؤلاء وقال لو أنكرت عليهم لنفروا وما اصطلحوا. فكان من الحكمة أن أصبر حتى يصطلح، وبعد ذلك إن كلمهم إن أرسل إليهم، مع إن الأمر مشاع منتشر إن البايب هذا في زمان الدخان هذا يعاقب صاحبه، يعاقب معنا يا إخوان، وكان أحيانا ربما يجدعون أنفه، ما هو الدخان ده بيخرج من الشكمان ده، ده فعلا الشكمان، فكانوا بيجدعوه عقوبة، الجزاء من جنس العمل. فكان يقول لهم يعني الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، مش الحكيم اللي يعرف الخير من الشر بس، ما أكثر الناس يعرفوا الخير من الشر والحلال من الحرام، لكن إيه الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، عرفنا. فهذا شيء مهم، قصدي من هذا أنه كان بيألف في أبواب الناس عايزينها ومحتاجينها، لأنه كان معايش المجتمع، ما كانش منعزل عن المجتمع. وتعرفون كيف أن الله فتح به القلوب المظلمة المقفلة بسبب امرأة، امرأة الأمير محمد بن سعود الأول، قالت له أنت تؤم على الرجل ده بسيفك وسنانك وهو بقلمه ولسانه وبيانه، إلى اليوم الخير هذا الذي في بلاد الحجاز بسبب هذا العالم رحمه الله، إن كان مخلصا كل باب من هذه تشعر بإخلاص الرجل ده. شوفوا انتوا الكتب اللي أصحابها، يعني سبحان الله الذين يعني بالغوا في الإخلاص وتفنوا فيه، كتبهم فعلا تتناول كأنك بتقرأ الفاتحة، ما بتستغناش عن قراءة الفاتحة. طب انت الآن رياض صلاحين ده، وفي بيت ما فيش فيه رياض صلاحين؟ رياض صلاحين في في في كل المساجد، في البيوت كلها رياض صلاحين. طب طبع كم مرة؟ عيد لي كده بقى، ما تعبتش، ما تعرفش تعب من يوم ألفهم وألفهم إلى يوم أكلهم، طبع كم مرة؟ لا إحصاء إلا الله. طب والكتاب ده بقى كذلك من يوم ألفهم وألفهم إلى يوم أكلهم، طبع كم مرة؟ ما كانوا في بلاد الهند يقولوا ابعدوا مننا الوهابية، ده يجيبوا لنا مشاكل. فواحد ناصح كده ذكي أخذ الكتاب ده ونزع الغلاف ده، قطع كده والغلاف الورقة الثانية، وبدأ من عند أول باب، باب فضل التوحيد والكلام الحلو الجميل، ومن وراه برضه قطع الغلاف وقال له شوف لواحد من دول اللي بيقول لك اتركوا الوهابية، دعونا من الوهابية دول الشؤم مع البلاد والعباد، قال له خد شوف. فتصفح أبواب الكتاب بابا بابا فأعجبه، وقال له ايه ده كتاب مفيد للغاية، قال له انت تعرف ده كتاب من بقى؟ قال له ده كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال له مش معقول، قال له انت من جهل شيئا عاداه بل كذبوا بما لم يحيطه بعلم ولما يتم تأويله، قال له والله نعمل على نشر هذا الكتاب في ربوع هذه البلاد. اي واحد ذكر